كنت أمريكي وصولاً لقمر، فهل هذا صحيح؟ لأن هناك أيضاً حديث يقول لك تضرون ولا تكذبون. وأنت هنا بعد؟ هذا صار شيء مطلوبي، وبعدين لا تصدقون لا تكذبون. أنت وضعت الحديث في غير موضعه، هذا في الأخبار التي وقعت قبل الرسول عليه السلام مما يسمى بالإسرائيليات. هذا الكتاب إذا حدثنا بشيء مما وقع في تاريخهم الطويل من النصرانية أو اليهودية، فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأنه إن كذبناهم فقد يكون المكذب صحيحا، وبالعكس إن صدقناهم فقد يكون مصدق كذبا. لكن نقول نؤمن بالله عز وجل وبما أنزل، فهذا له علاقة بالتاريخ السابق ليس بالواقع اللاحق اليوم، اللي له علاقة بالتجارب العلمية.